بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه الرسالة المباركة والتي صنفها ذلكم الإمام العلم، أعني شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. لازلنا مع رسالته المسمات بفضل الإسلام، وكنا قد بدأنا في الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى وترجم له بقوله، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وذكرنا شيئا مما فتح به رب العزة والجلال على ما أورده الشيخ غفر الله له من نصوص الكتاب والسنة تحت هذا الباب، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، المخرج في الصحيحين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أي أن أولئك القوم الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما يأتون إلى الحوض فيذادون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، يقال له: إنهم بدلوا بعدك، يقال له: إنهم بدلوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. ثم جاء في حديث ابن عباس زيادة: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا، شاهدا عليهم لما كنت فيهم. قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهذا فيه كما قد أشرنا إليه في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أطلعه عليه ربه جل وعلا. ثم قال: ولهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. هذا الحديث العظيم كذلك المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عظيم أن المولود بل إن كل مولود إنما يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة هنا الإسلام كما مر معنا. في أول الباب في الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. المراد بالفطرة هنا الإسلام، المراد بالفطرة هنا الإسلام. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه. تأمل، إلا أن الشرك والضلال إنما هو أمر طارئ وليس هو الأصل، وإلا فالأصل أنهم ولدوا جميعا على هذه الفطرة، وأنهم خلقوا حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم كما مر معنا في اللقاء الماضي. قال عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي لم يذهب من بدنها شيء، وسميت جمعاء لاجتماع أعضائها. قال عليه الصلاة: هل تحسون فيها من جدعاء، أي هل ترون أنها مقطوعة الأذن؟ فالبهيمة إنما تولد في الأصل بهيمة جمعاء، قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فهذا الأمر طارئ. قال بعض أهل العلم: قوله يولد على الفطرة أي أنه يولد على فطرة مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، لا أنه يخرج من بطن أمه يعلم الدين، وإلا نعم تعلم الدين، لأن هذا الرجل إنما خرج أول ما خرج يعلم الدين، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، كما أشار إلى هذا العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد بعد ذلك حديثا وهو حديث عظيم جد عظيم. قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى عظيم فقه هذا الصحابي الجليل، أقول انظر إلى عظيم فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، انظر العلة، مخافة أن يدركني. كما قال ذاك: عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. انظر، ولأجل هذا كان حذيفة رضي الله عنه كان من أخبر الناس لهذه الأمور، فإنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالات عجيبة طلبا للنجاة وبعدا عن مواطن الفتن، قال: مخافة أن يدركني. فهذا السؤال منه رضي الله عنه سؤال تبصر وسؤال مسترشد، لا سؤال متعنت والعياذ بالله. ولأجل هذا قال مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم انظر. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، أي أن الخير الثاني ليس كالخير الأول. الخير الأول كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك شر، ثم يأتي بعد ذلك خير، لكن هذا الخير فيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، أي أن هؤلاء تعرف منهم أشياء توافق الحق وتنكر منهم أشياء توافق الباطل، فهم ليسوا من أهل الباطل وليسوا من أهل الحق على جهة التفصيل والبيان، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. قال فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير الذي فيه دخن، هل بعده شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، انظر إلى عظيم تمحيصه لهذه الفئة، وما هذا منه رضي الله عنه إلا من أجل المجانبة، بل من أجل شدة المجانبة لأمثال هؤلاء. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم هم من بني جلدتنا، ليسوا من بني جلدة أهل الكفر والعياذ بالله، ويتكلمون بألسنتنا، لا يتكلمون العبرية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية، وإنما يتكلمون بلساننا، يتكلمون بلسان العرب، وهذا أخطر ما يكون، لأن هذا يعني أن هذا العدو يأتي من الداخل. ولقد توارد أئمة الإسلام إلى يومنا هذا أن هذا الصنف من الناس خطرهم أشد على أهل الإسلام من خطر أهل الكفر الظاهرين، فإن هؤلاء ينخرون من داخل الصف، أما أولئك فالأمر فيهم متضح والمسألة واضحة لكل ذي عينين. قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركني ذلك الزمان الذي فيه ذلك الشر، وهو الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلي قذفوه فيها والعياذ بالله، الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. انظر إلى هذه السؤالات العجيبة، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يسأل سؤال المتنطع، وإنما هذه السؤالات سؤالات عظيمة يتبين بها المرء طريق الحق من طريق الباطل، يتبين بها المرء طريق الهدى من طريق الضلال، طريق الرشاد من طريق الغي. فكانت سؤالات عظيمة يسألها حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فما تأمرني إن أدركني أو إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه الأمر بلزوم الجماعة، أعني جماعة المسلمين الذين هم على الحق، ويلزم جماعتهم وإمامهم القائم بأمرهم. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انظر هل يلتحق ببعض تلكم الفرق والأحزاب والجماعات كما هو الحال اليوم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. انظر يا عبد الله حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لأن العبرة هل هو بما يبدأه المرء أم العبرة بالنهاية؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والعبرة بالنهاية وما يؤول إليه الأمر لا بالبداية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يأتيك الموت وأنت حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم بما يختم به رب العزة والجلال على المرء. ثم قال وزاد أبو داود ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهر وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني ما جاء في الصحيحين ويغني ما جاء في الصحيحين. ثم ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب بذكر أثرين عظيمين. الأول عن أبي العالية الرياح التابع الجليل، قال رضي الله قال رحمه الله وقال أبو العالية تعلموا الإسلام. انظر يا عبد الله إلى هذه الكلمات المباركات التي عليها نور النبوة. يقول أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. ما أعظم هذه الوصية. وانظر إلى تعليق إمامنا المصنف، قال تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. انظر إلى زمن أبي العالية في زمن التابعين، قال واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء، ذلكم الزمان الذي يدخل في القرون المفضلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر يا عبد الله، وانظر إلى قول أبي العالية، وانظر ما كان يخافه ويحذر منه، وهذا يعتبر في القرن المفضل. فما هو حالنا نحن في هذه الأزمنة المتأخرة؟ يقول الشيخ الإمام معلقا تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يقول الشيخ يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. إي ورب الناس عن هذا الأصل العظيم في غفلة. قال الشيخ وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا. قال الشيخ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فحذاري حذاري يا رعاك الله أن تأمن من مكر الله جل وعلا، وعليك بما جاء في هذا الأثر العظيم عن أبي العالية رحمه الله. قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. احذر يا عبد الله، إذا تأمن الله جل وعلا عليك بتعلم الإسلام احذر أن ترغب عنه وتبتعد عنه. قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. ثم ختم رحمه الله تبارك وتعالى بالأثر العظيم عن الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. فهذا الأثر العظيم، أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيه بيان أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل كثير وليس بهذا يستدل على صحة الشيء وقوته، إنما العبرة والمعول موافقة الحق، فإن كان الموافق قليلا والمخالف كثيرا العبرة بالحق، ولا شيء غير الحق، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. أنتم كذلك يا رب. لو تسمحوا بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، من قطع صومه في رمضان بفطر بعض الأيام لعذر، هل يجب عليه إعادة النية؟ من قطع بعض صومه لعذر ثم أراد أن يواصل الصيام، نعم لا بد له من نية. لكن ها هنا تنبيه مهم جدا مهم، النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يتكلف الإنسان هذه النية، فإنه منذ أن يمن الله جل وعلا عليه مثلا بالشفاء أو يذهب عنه العذر الذي منعه من الصيام، فإن قلبه قد انعقد على صيام ذلك اليوم والأيام التي بعده. ولأجل هذا تجده يفعل شيئا يدل على هذا، فكونه مثلا يطلب من أهله أن يوقظوه لأكلة السحر، أو أنه يشرب ماء قبل أن ينام يقول لعلي لا أستيقظ، كل هذا لأنه قد انعقد في قلبه الصوم في ذلكم اليوم. فالنية أحبتي نعم محلها القلب، لكن الإنسان لا يبالغ في هذا الأمر حتى يدخله الشيطان في باب الوسوسة، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل النجاشي صحابي أم تابعي؟ نعم، النجاشي رحمه الله تعالى ليس بصحابي، وإنما هو تابعي ومن التابعين الكبار، فإنه أسلم نعم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يصح تقديم بعض المتعصبين لأهل الأهواء بحج لصلاة بالناس من بعض أئمة المساجد بحجة المناصحة والتقرب منهم أو تقريبهم؟ هذا فعل لا يصح. مسألة المناصحة وترغيبهم في الخير وتحبيبهم في هذه الشريعة وفي هذا المنهج العظيم هذا أمر جيد، لكن لا يكون بتصديرهم للناس وجعلهم محط نظر الناس إليهم واقتداء الناس بهم، كأن يكونوا أئمة في الصلوات أو ممن يخطب في الجمع وغير ذلك. هذا باب، وباب الدعوة والتأليف باب آخر يأتي إليه في محله، يزوره، يهدي له شيئا من الكتب، يهدي له شيئا. نعم، التي تبين الحق، كل هذا حسن، لكن لا يجعله في مكان يقتدي الناس به، لا يجعله في مكان يقتدي الناس به، فإن هذا غلط ولا يصح. نعم. من الشابكة يقول السائل أحسن الله إليكم، من أسئلة الغرفة، يقول السائل من المغرب: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، دخلت المسجد وكانت الصلاة قد انتهت وقمت للصلاة، فهل أؤذن أم أكتفي بأذان المسجد وأقيم صلاة؟ جزاكم الله خير. هل هو كان في منطقة أذن فيها؟ نعم، هو دخل المسجد ووجد انتهى من الصلاة، يكفي ذاك الأذان ويقيم الصلاة فقط. أما لو كان في برية أو كان في مكان لم يؤذن فيه، نعم يؤذن ويقيم للصلاة. يقول السائل أحسن الله إليكم: إمام مسجد نحسبه على السلفية يقول يستدل بالشعراوي والغزالي في دروسه، أصلحه الله. نعم، هذا لا يصلح. بلغوه السلام وبين له أقوال العلماء في هذين الرجلين، وكذلك بين له المنهج الحق فيما يسلكه الداعي إلى الله جل وعلا مع أمثال هؤلاء المبتدعة، بل هؤلاء رؤوس في البدعة، هؤلاء رؤوس في البدعة والعياذ بالله، فليحذر أشد الحذر من أن يربط الناس بهذا وأمثاله، فإن هذا الباب باب خطير، وكم من أناس ضلوا بمثل هذه الأساليب التي يستخدمها بعض من أراد الخير، لكن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. نعم. إضافة لهذا السؤال الشيخ: كيف تكون توبة هذا الإمام، يعني من ما قدمه من هذه الدروس؟ يحذر. نعم، يحذر من مثلها، يحذر من هذين الرجلين على الملأ، ويقول: كنت أنقل عنهما والآن أبرأ إلى الله منهما، فهما من رؤوس الضلال. والحمد لله في كلام أشياخنا وعلمائنا وأئمة السنة الخير والبركة، وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغنية. سؤال أخير من العراق: شيخنا أحسن الله إليكم، هل قوله تعالى وإني لأظنه كاذبا هو تكذيب لعلو الله أم تكذيب لوجود الله؟ وجزاكم الله خيرا. وهذا في قصة موسى مع فرعون وهامان. الذي يظهر والعلم عند الله أنه مكذب لعلو الله جل وعلا، لا أنه مكذب لوجوده تبارك وتعالى، لأن وجود ربنا تبارك وتعالى قد استيقنت بها أنفسهم، وما كان التكذيب منهم إلا من باب العلو والعياذ بالله والعناد والاستكبار. والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.